كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صفة إن المثل الأعلى الصفات الكاملة، الصفات الكاملة في السماوات والأرض، لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد، بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض. فله من الصفات، من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها. نعم. وكل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. نعم. وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعلم سركم وجهركم، لا يفسر بعضها بعضا. فمعنى في الأرض يعني بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم. كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره. نعم. أنه المعبود في السماوات والأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. والسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. نعم. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته. نعم. ليس معنى المعية المخالطة والحلول، لأن إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن من خلقه، منفصل الخلق بينه وبين الخلق انفصال تام، بائن يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وكلمة بائن من خلق هذه لم ترد بهذا اللفظ، لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه. هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه، فقالوا هذه الكلمة بائن من خلقه للرد عليهم، لأنهم يرون أنه ليس بائن من خلقه بل هو مختلط بهم. فمعنى بائن مأخوذ من النصوص، وإن لم يأتي باللفظ لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية والنبوية. نعم. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته. نعم. يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة المجمع عليها، أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحدث أوصافا من عندنا وننسبها لله، الذي لم يأتي بالكتاب ولا في السنة ينزه الله عنه. فيوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف لمعناه، بل يكون على معناه لا يحرف ويصرف عن معناه، فيقال المراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالغضب إرادة الانتقام، وبالرحمة إرادة الإنعام. هذا صرف، صرف لللفظ عن ظاهره، يبقى على ظاهره من غير تحريف. والتحريف يكون بالمعنى ويكون باللفظ، يكون بالمعنى إذا فسر بغير معنى هذا تحريف، يكون باللفظ إذا زيد فيه حرف أو نقص منه حرف، مثل قول الأشاعرة استوى استولى، اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، اللام هذه استولى، استوى جاء استوى وليس استولى، هذا تحريف لفظي. وكما قالت اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني استغفروا، حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار. قالوا حنطة، زادوا النون تهكما بكلام الله عز وجل. نعم. ويوصف بصفات الكمال دون صفات النقص. نعم، يوصف الله جل وعلا بصفات الكمال دائما وابدا، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وينزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والولد والموت غير ذلك والنسيان غير ذلك من صفات النقص. نعم. ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال. لا يشابه الله أحد، لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له جل وعلا. نعم. كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك، هل تدعون لعبادته ترك عبادة ما سواه، صفه لنا، أنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. نعم، الصمد معناه الكامل في كل صفة كمال، في ملكه، في عظمته، في أسمائه وصفاته، الكامل من كل وجه وهو الله سبحانه، هذا معنى الصمد، هذا من معاني الصمد. ويفسر الصمد أيضا بالذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتدعوه، كلها تدعوه سبحانه، كل الخلائق تتجه إلى الله بحوائجها تصمد إليه. وفسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، لا جوف له، فالصمد له معاني. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره: وهو الذي لا جوف له. نعم، هذا من معاني الصمد، من معاني الصمد كما فسر الصحابة بذلك. نعم. والأحد الذي لا نظير له. الأحد يعني المنفرد الذي لا ليس له شريك وليس له مثيل وليس له شبيه، هذا معنى الأحد. نعم. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه. نعم. واسمه الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له. نعم. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. نعم، للشيخ مؤلف مستقل جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع وموجود بكثرة وموجود أيضا في المجموع، مجموع الفتاوى. نعم. فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية. هذه مسألة أخرى، مسألة الفرق بين الشرع والقدر، الأمر الشرعي والأمر القدري. بعض الناس يقولون ما فيه إلا الأمر الكوني القدري ولا فيه أمر شرعي، وهم أهل الضلال. أهل السنة يقولون، وفيه من يقول ليس فيه إلا أمر شرعي ما فيه أمر قدري، أما أهل السنة وأهل الحق فيقولون فيه الأمر الشرعي وفيه الأمر القدري. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأمر هو الشرع والخلق هو القدر والقضاء. نعم، ففيه فرق. نعم. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية. يخلطون بينهما ويقولون نحن مطيعون له على كل حال لأن الله قدر علينا ونحن نعمل بما قدر علينا، وهذا هو الطاعة، الطاعة موافقة القدر، يقولون الطاعة موافقة القدر، وهذا باطل، لأن الطاعة موافقة الشرع ليست موافقة القدر، الطاعة موافقة الشرع. نعم.